ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا تنقص على عقبيه، بل اثبت كالجبال مع الفتن والمحن، لأنها تصف الصف وتغربل السائرين على الطريق، وتختبر الإيمان، وتجلي لكل مسلم حقيقة الإيمان لنفسه أمام نفسه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل لذلك؟ طب والله يا مولانا ممكن تسمعنا بنود البيعة دي تاني؟ ده احنا عاوزين نسمعها تاني وتالت، وعاوزين نعيش معاها، ويا ليت ربنا يبارك لنا بعد ذلك في اوقاتنا، ها، لنفرد بنود هذه البيعة بحلقة كاملة. نعم، قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وتبايعوني على النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أزواجكم، أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. صلى الله على حبيب القلب، ولكم الجنة. بس فتقدم صحابي جليل يقال له البراء بن معرور رضي الله عنه، كما في رواية كعب بن مالك وحديثه صحيح. تقدم البراء بن معرور وقال يا رسول الله اسمع، ابسط يدك نبايعك، ابسط يدك نبايعك، فوالله نحن اهل الحرب واهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فقام ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وقال يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالة، اي ان بيننا وبين اليهود عهودا، وانا قاطعوها، فهل عسى ان اظهرك الله عز وجل ان ترجع الى قومك وتدعنه؟ قال الحبيب الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني. يا له من شرف، انا منكم وانتم مني، اسالم من سالمتم، واحارب من حاربتم، انا منكم وانتم مني، اسالم من سالمتم، واحارب من حاربتم. فقام البراء بن معرور فقال ابسط يدك يا رسول الله اي لنبايعك، فبسط الحبيب يده صلى الله عليه وسلم. اخي اختي، عيشوا المشهد بقلوبكم، اسألكم بالله تخيلوا انكم الان بين هؤلاء الاطهار الاخيار، وانتم ترون يد الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وسلم تمتد للبيعة. هل تتقاعس؟ هل تتقاعسين يا اختاه؟ يلا يلا، مد يدك الان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهد ربك الذي لا يموت جل جلاله على ان تعاهد الله الحي الذي لا يموت على ان تنفذ بنود هذه البيعة، وان تصدق مع الله، وان تصدق مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فرسول الله ما فارقنا، والله ما فارقنا الا بجسده الطاهر، اما سنته، اما سيرته، اما هديه، اما امره، اما نهيه، اما دينه، اما حدوده، فهي معنا، والله لا نعيش بدونها. ولا يمكن ابدا للمؤمنين الصادقين المحبين المخلصين ان يعيشوا بدونها. نعم، ابسط يدك يا رسول الله نبايعك. فمد الحبيب يده، الله، ومد الأنصار الأطهار أيديهم لتمتزج الأيدي مع القلوب مع الأرواح في مهرجان حب وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين